تدريبات القراءة. قراءة 1. تدريب 7. مدرسة سان مارك. تعتبر كلية سان مارك واحدة من أقدم المدارس الفرنسية في الإسكندرية، وهي تدرس جميع المراحل من الابتدائية حتى الجامعة. أنشئت المدرسة سنة 1926 وافتتحت سنة 1928 في عهد الملك فؤاد الأول. موقع المدرسة: تقع الكلية في منطقة الشطبي وتطل على كورنيش البحر على ناصية شارع بورسعيد، وهي قريبة من طريق الجيش. بجانب المدرسة محطتا ترام الشطبي والجامعة. بجانب الكلية أيضا مباني كلية الهندسة ومسرح بيرم التونسي. الدراسة: كلية سان مارك مدرسة خاصة وتدرس اللغة الفرنسية لغة أولى، بجانب اللغات والمواد الأخرى مثل اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والمناهج الأخرى. يجب أن يبدأ الطالب من المرحلة الابتدائية ويستمر في المدرسة. يحصل الطالب على شهادة الثانوية. هذه الشهادة تؤهل للدراسة في الجامعات المصرية وفرنسا وكندا وبلجيكا وأسبانيا ودول أخرى للحصول على البكالوريوس من هذه الجامعات. ومن أشهر الخريجين من هذه المدرسة دكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام السابق للجامعة العربية، دودي الفايد، مليونير مصري ابن محمد الفايد صاحب محلات هارودز، رشدي أباظة، ممثل مصري مشهور.